سيبويه لقبوه وكنيته أبو بشر. ولا عمر النقل قالوا الملك ترقيم جملة ولا عمر النقل ثم إن كان يا إخواني المنادى مختوما بتاء الثاني هذا جاز ترخيمه مطلقا بلا قيد بلا قيد. نعم هذا إذا كان المنادى مختوما بالتاء يرخم مطلقا بلا شرط، وأما إذا لم يكن بالتاء لا يرخم إلا بشروط. نعم واضح. نعم هذا معنى قول ابن مالك في الفتي في الفيتي وجوزا له مطلقا في كل ما أنيس منها والذي قلوا خيمة بحذفها وفعه بعد وحظ لا ترخيم من ترخيم ما من هذه لا ترخنا إلا رباعية فما فقول عنها. أنا شريطي كمان الآن حافظ حاجة كامل. فتقول أسمع لست بذاك كما تزعم في هبتي على من ايش لا هبة وفي جارية المعينة وفي جارية يا جاري هذا هو الحامل الإطلاق مطلقة يعني جارية كان على من غير على يا جارية هذا نكرة مقصودة هذا لا يسترق فيه لما كانت فيه التاء لا يسترق فيه أن يكون على اسمك جارية لا تستنكري عزيري وإذا كان إيش الإسم مجردا من التاء اشترط إيش بجواز ترخيمه قوله علما أولا ثانيا زائدا على ثلاثة أحروف. نعم انتبه يا مسكين يا مسكين انتبه كجعفري وتعادى ولا يجوز ذلك في نحو الإنسان لمعين لن نكر المقصود لا ترى ولا في نحو زيد ولا في نحو حكم إنه ثلاث وقيل يجوز في محرة الوسط دون ساكني وقيل يجود قيل يجود فيهما في حكم يقول لك وقيل يجود فيهما في حكم في حكم مساكين سقر هذا الفرق هذه الأقوال لا تتبع قبل الأمر فصلوا والمحذوف للترخيم إما حرف وهو الغالب نحو يا سعاء وقراءة بعضهم يا مالي وإما حرفان وذلك إذا كان الذي قبل الآخر من حروف اللين يستطيع أن يكون من حروف اللين ويكون ساكنا ويكون زائدا ويكون مكلما مكملا أربعة فصائل شوف أربع شوف وقبله هذا الخامس حركة من جنسه الحركة هذا إما لفظا أو تقديرا وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين العلم. قال يا مروة يا مروة إن مقيتي محبوب محبوسة. شلون قولي وقبل حركة من جنسي لفظة تقدير ما يقصد به هذا قبل حرف اللين يقصد يقصد قبل حرف اللين ساكن وكبش أن يكون قبله حركة من جنسه لفظا منصور قبله حركة. لا تسأل عن تقدير لا تسأل عنها يا منصور. هذا سلمان تحته حركة أليفة من جنسه منصور كمان تحتها حركة قبل حرف اللين هذا مسكين كذا. أنت أسأل عن تقدير هذا هذا نعم تقدير هذا هذا الكتاب هذا الكتاب اللي عندك ها صريح هذا نفسه لا كشله مصطفى منا مصطفى منا علم قدامك هو هذا مصطفى منا علم أصلهم لأن أصلهم مصطفى منا. ولذلك إذا إذا إذا جعلت مصطفى منا هذا علم على رجل ورخمت تحذف حرف اللين هذا واو هذا مع النون تقول يا مصطفى لأن قبلها حركة لأن أصلهم مصطفى منا. يا مصطفى ترخم يا مصطفى ليش ترخم لأن قبلها حركة يناسب الواو هذا هو مضمة. طيب مصطفين يا مصطفى مصطفين أيوه نعم يا كم هذا ما تعتاد إن قبلها حركة مناسب أو تقديرا وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصورة مسكين علما. إيش؟ قال يا مروة. لا لا. يا مروة. لا. هذه ما فيها إلا مختص. ما في تقدير في هذا. قال يا مروة يا مروة إن مقيدتي محبوسة. يا مروة هذا مروان هذا. لها فتحة حليفة. يا مروة يا مروة. يا أسمو كمان. يا أسمو في أسماء. نعم. صبرا على ما كان من حدث. يا أسماء كمان. يا أسماء. على لغة من ينتظر. الذي جعله كالمنادى ما يعتبر الحرف المحذوف لأجل الترخيم يقول يا أسماء. في أسماء ولا إيش؟ لا أسماء هذا تحذف قبل الترخيم أسماء ولكن على لغتين من ينتظر الحرف نعم يقول ويش من ينتظر يا أسماء يحذف مع الآخر لماذا ضم الميم لا لأنه جعله كالمنادى المتقي. نعم. لماذا لم يضم اللام في يمالي؟ يا مالي؟ يا مالي. يا مالي هذا على لغة من ينوي المحذوف. نعم. اسمك أنت؟ أنت ما أنت تعترض ولا تعرف هذا؟ تعترض ما أسأل يا شيخ. لا أنا قلت لك هذه. لا تعترض لم تعترض في هذا تعترض في غيره. نعم. على لغة من ينوي المحذوف يقول يا مالي. وعلى لغة من ينوي المحذوف يقول يا مالي. هكذا يقول هذا أحاربنا عمري أحاربنا عمري على لغة من لم يتظن أحاربنا عمري على لغة من يتظن أفاطمة مهلا فاطم ومهلا هذا لغة ثاني في المنادى إذا كان إيش مرخى العرب فيه لغتان لغة من ينتظر المحذوف ولغة من لم ينتظر المحذوف يبلوها على الضب انتبهوا يا أخي واجعله يقول وإن نويت بعد أحد في ماحد فالباقي يستعمل بما فيه قلي بما فيه قلي واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير ربعا ترميما لا شنجر الآن الآن هم الشمس ماذا ولا من يعني ما أعطيت بخلاف نحو شمالي عدم ايه إن زائده هو الهمزة وهو الهمزة نعم هذا غير حرف لي ونحو هب يخ كمان وقدم ظن علمين لتحرك حرف اللين ما قبلها حركة تناسب نعم هذا من عقيدة هذه شرط من عقيدة ونحن مختار اتعس مختار ليه إذا جعلته علم إذا مختار على رجل على واحد من الصلادة اسمه مختار هذا رخم ماذا تقول في ترخيم يا مختار أعص هات لا لا لا لا تنظر إليه لا لا أنا ما أقول لك ما أقول لك يا روح خرص أنا شبحان ما في يا شيخ أنا ما أبغي لا لا لا أعرف هذا بعد ما قلت لك ذلك يعني سألتك ذكرت ولنا قبل يا شيخ أروح أصل مختار مختير نعم خلاص ويا ومنقاد علمين لأصالة الألفين ونحو سعيد وسامور وعماد لأن السابقة على حرف اللين إيش؟ إثناني ما على حرف اللين هذا إيش؟ إثناني بشرط أن يكون قبلها ثلاثة أو أزيد سامود هذا لا ترخص لا يحزن معه إيش؟ واضح لكن ترخص يقول يا سميم ويا سمود أقول العلة أسأل شقيض الشيخ ليش ما تكبر واحد لأن السابقة على حرف اللين إثناني وبخلاف نحن فرعون لكن أجازوه أجازوا ترخيمه فرعون أن يحذف الواو يا فرع فيه خلاف عندهم ليش ما يرخم كما يرخم منصور لأن إيش حرف اللين هذا ما قبله حركة مجانسة الواو ما يجانسه إلا الضم نعم قبله مفتوح وكذلك غنيق غنيق غنيق كمان ليش ما قطعوا ما فيه خلاف لأن فيه خلاف بعضهم قال انه يرخم وبعضهم قال انه لا يرخم علما لعدم مجانسة الحركة ولا خلاف في الترخيم في نحو مصطفى ومصطفينا على مين؟ لأن الحركة مقدرة هناك، لأن أصلهما مصطفون والمفعول ومصطفين، الحركة المجانسة مقدرة. وأما كلمة كلمة برأسها فذلك بالمركب بالمركب المجزي، تقول في معدي قريبة يا معدي، لأن عمر هذا جاده. نعم لا جاده، إنما هو يعني ترخيمه العلمة ذي الإثنان. وأما العلمة المركب تركيب مجد مثل يا سيبا ويش ولا يا معدي قريبة، هذا يجوز يا سيبا انتبه أنت ويا نعم ويا بعد على لغة إيش هذا؟ على لغة من ينمي المحدود، لأن هذا وعجوز والعجزة والعجوز حزيب من مركبي أبي بن مالك نظم هذا. طب يشوف حالة الإعراب إيش يعرف إيش؟ يا معدي يا بعد يا معدي يا معدي هذا ما يعرف إيش؟ إذا على لغة من؟ على لغة من لا يسمى أه؟ لغة من لا يسمى. نعم هذا نقول على الدم المقدم على الياء السغل. إيش منع من ظهور السغل؟ منع ماذا؟ الثقل. الثقل. طيب إذا لغة من يندب من لا ها؟ أه؟ لغة من لا يسمى هذا على لغة من لا ينتظر المحل. وأما على لغة من ينتظر المحل على بقى يعني على قريبه على على الجوز الدم المقدر. نعم يقول منادى مرخم مبني بضم مقدرة على الحذاء على الجوز المحذوف على العجوز المحذوف لأجل الترخيم على واضح. وأما على لغتي من الليل تقول يا بعد يا معدي واضح إلى الثقل ها؟ نعم انتبه يا هذه القواعد طيبة. يقول في معدي معدي قريبة يا معدي، شوف هذا زي ما قلت لك على لغة من المحذوف. وأما كلمة وإما كلمة محذوف ذلك في 12 أي سميت الرجل 12 سميت ولدك يا حمزة 12 نعم 13 سميت 13 و14 أيوة أي ناديه نادي ولدك 12 يا إثنى أه؟ يا إثنى على لغتي ما لغة ما ينتظر الحضور يكون إيش؟ ماذا تفعل؟ على لغة ما ينتظر الحضور أه طيب مبني على إيه؟ مبني على الجزء الأخير إيش؟ مبني على الضم على الجزء وين الضم يا مسكين؟ لا على الجزء المحذوف لا بالترخيم لا فتح يا شيخ يا عشرة هذا عليها ضم؟ لا لا ما أقول عشرة طيب أحد عصره 12 ما أتكلم عن 12 يا أخي إيش بكرتك تكلم على إثناء مقدر على إثناء لا يا شيخ أتكلم على مادي لا واحد لا تعلم بهذا كلام عن مادي يا شيخ آه بأس نحن ما نتكلم على مادي قلنا نحن نسأل نعم. حمزة يا حمزة نعم ولدك اسمه 12 ايوه رخيمه منادى ها أنت على لغة من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ على لغتي من ينتظر المحذوف ايوه اذا كان على لغة من ينتظر المحذوف منادى مبني بضمة مقدرة منع من ظهور صغار المحرك الحقيقي الجزء الاخير منع من ظهور اشتغال حركة الترخيم. حركة الترخيم. لا لا غلط غلط غلط غلط عندك يا خلونا. يا أخي واحد يتكلم مش كلكم. ما في فائدة فيها. على لغة من ينتصر هذا مبني على الضم المقدر. أنا عارف إذا ترى هذا يعني أنا أصدقه. لا ما خد ماشي ينتصر هذا. ينتظر على الجسر على الجسر ما ينتظر ولا ما ينتظر من ينتصر من ينتصر على الجمله الجزء الاخير اين هذا مبني على الضم المقدر على تقول هذا مبني على الضم المقدر على الجزء الاخير تقييم نعم اما مساله انا ليس هذا ما على الياء ما نقول من هذا مبني على خلني اسالف حضور على الالف على الضم اسمع اسمع مبني على الضم على الجزء المحذوف للترخيم مبني على الضم على الجزء المحذوف للترخيم لا مبني على الضم يبنى على ما يفعل به في الاعراب مبنى على الالف لانه مرفوع بالالف اثنا عشر لا مش على العصر هذا الترخيم أليس هذا لغتي لغتي ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما يا اسرع هذا يا اسرع يا اسلام موجود هذا هذا موجود يا اسلام لا اقول لك ما الا لله على الاسم محظوظ ثم ما فهمتم هذا بالمره يا اخي خلينا نبين لك اسمع ايش تقول ها انت ما عندك الجواب ايش هو يا شيخ سعد استنى غلطت مبني على الضم الضم المقدر على الجزء الثاني المحذوف يجري الترخيم منع من ظهوري اسمع ما حركة البناء الأول ليس عشرة هذا مبني قبل ذلك أشهر هذا اللي أعرف على الجزء الأول هذا يعني موش على الجزء الأول يا أخي أشبك أنت هذا في الحجر هذا وما هناك صار علما أشبك أنت هذا علمه مركب نعم مركب لا يا اخي ننادي اذا عرفت هذه غير ذلك بالمره لا سيبويه زي سيبويه ها الان الاعراب الان ما تخلينه قد من باب الحكايه معهم من باب الحكايه اذا صار علما على سميت ولدك 12 صار علما خرج من باب من باب المتلقى فاهم الان اذا رخمته تحذيف الجزء الثاني لأن هذا مركب تركيب مجد وإذا أعربته على لغة من ينوي المحذوف من العرب مقدر على عشرة المحذوف على الجزء الأخير منع من ظهور استغل بحركتها حركة البير الأول والأول أول مبني هذا الإعراب الصحيح هذا أبو سي عبد الله لا لا ما هو يا عبد الله يا عبد الله لا ترخم يا اخي ما يكون يا اخي اسمك انت غلطان هذا التركيب مضاف يا انت غلطان ننسي زي ما قلت ما في الا هذا اللي قال لك غير ما قلت بعد بكى بعد بكى اذا رخمته على نيتي على نويته المحدود رخمه على لغة ما من يمين محدود ماذا تقول؟ نقول لا بعد على الجزء الأخير المحذوف للترخيم وكذلك هذا عشرة هذا سميتها لأن سميتها لأن تسرى عشرة من العدد الإثنية بيقى علما ما في إلا هذا يا إخواني ما في إلا هذا ما في إلا هذا إلا هو هذا صحيح الشيخ وأما أسمع وأما على لغتي ما من لم ينتظر هناك تقول على الألف على الألف نعم مقدر على الألف مع منظور التعدد واضح واضح على الألف ولا على النون يا شيخ على الألف ولا النون نون بهذا وسط الكلمة لأن عشرة ألف حذفت مع عشرة ما ألف هنا اسم نعم عليك بحذف الالف وعشر لما تقول اذا تقول يا اسم يا اسم يا اسم وما يا اخي انتبه لما قلت له ما في الا الله لان العشره لمنزله ذلك هذا الثانية بقى مغلق الدرس الشيخ لسه طيب نزل هي وين؟ 64. نعم. 65. 64. 65. صفحة 65. 5. 5.4. وإما كلمة وحرف. أيوة. إيش المضاف؟ أسمع. تقول يا لا طيب هذا. أين؟ وذلك في 12. فاهم؟ تقول يا ابن. أليف أليف هذا وحدة مع 10. لأن كلمة 10 والحرف 12. أليف هذا. تقول يا 12. على لغة من ينتظر المحذوف. أيوة. وأما على لغة من يقول يا إسلو. وين الكلمة وين الحرف يا شيخ؟ الكلمة 10. نعم. واسمها حرف؟ لا اسمع. الحرف أليف. ألف في 12. نعم. يحذف مع 10. إيه. انتبه يا إسنا على لغة من ينتظر المحذوف. وأما 10 في موضع النون. فنازلت هي ولاليب منزلة الزيادة في إسنان علم. فصل الأكثر الأكثر عند العرب في المنادى إذا كان مرخما الأكثر من اللغتين هذا هو أن ينوى المحذوف فلا يغير ما بقي هذا الأكثر من اللغتين ولكن ابن مالك وغير هذا الكتاب جعلها يستويان اللغتان تستويان ولكن هذا رجح لغة إيش؟ من ينتظر المحذوف ولذلك قال إيش والأكثر في لسان أن ينوى المحذوف فلا يغجر ما بقي تقول في جعفر يا جعفر ها؟ إذا على لغة من ينوي المحذوف يا جعفر نعم ما تغجر فتح فات أي الآن أنت يا لا لأنك أنت تتكلم يا أي الآن منصور رخمها يا منصور على لغة من؟ على لغة من لا ينتظر المحذوف على لغة من لا ينتظر المحذوف أيوة وعلى لغة من ينتظر المحذوف على لغة يا منصور أيضا ولما إذا شاش الفرق بينهما هنا نقول أسمع على لغة من لا ينتظر المحذوف ما تقول في يا منصور منادى مبني على الحرف المحذوف يعني هذا لغة من ينتظر المحذوف انا قلت على لغة من لا ينتظر المحذوف من لم ينتظر المحذوف كانه هنا مبني بضمه مقدره منع من ظهور الثقل اسمع يا اخي انا ما ابغي منك انا اعرفه هذا اسمكم انت لا انا نصر يا شيخ لا ما في لا يا اخي خلي الناس يتعلموا هذه المشاكل هذا كثير من ما ينتبهوا الضمه يا شيخ الاصليه يا شيخ الضمه هي روح انا على الضمه المقدره انا عم شغال اشتغل محل ولكن شفته كمان ما في اعراب يا شيخ هذا الاعراب هذا الاعراب لك تسميه الاسمون هذا هو هكذا البناء الاصلي من الحرف الاصلي لا هذا ما هو البناء الحركه الاصلي منقور فيها ضم ليس فيها ضم فاذا حذفت الواو على لغه اخرى ونويت يعني لغه من لم ينتظر تقول يا منصور نعم يا منصور اذا زي يا منصور لغه من لا ينتظر صح لكن يا شيخ لغة من لا ينتظر شكلها كأنها جديدة جعفر لغة من لا ينتظر جعفر مقدر عيّة فعل الضم الثاني جعفر خلاص راح لما تقول يا جعفر لغة من لا ينتظر كان مستقيم لا تنتظر على ما بقي نعم الأصل هذه الكلمة أصبحت شاغرة زي ما قلت يا حسنة يا حسنة البارع قلت الفتحة يا مسكين شوف الكتب حقك كلها يقولون ما يقولون هذا الحركة موجودة قبل النيل أسبق أو تجعلوها حركة الإعراب حركة البناء ولا حركة الإعراب هذه الحركة موجودة قبل النيل قبل أسبق أصل حركة بناء بالحالين يا شيخ لا روح لا هذا اللي على بغرفة لا تقول ما ينتظر وما لا ينتظر على حركة مقطعة في كلا اللغتين حركة منصوب منصوب منصوب منصوب الظاهرة على الحركة المحذوفة هذا الظاهرة على لأن أصله منصوب نعم لا منصوب على لغة من ينوي واو راء هذا والحرف هذا اللي حذف معه ظاهرة على الحرف المحذوف وأما هذه مقدرة منع منظور اشتغال المحل لحركتها بناء الأصل لا ما هو بناء الأصل لحركة الأصل الأصل حركة الأصل نعم راجع لشمون إذا شوف زي ما قلت هذا الكتب اللي الصغار هذا ما يقول لك اللي تدرسونه في المساجد ما يا شيخ سؤال يا شيخ يا جعفر مثلا لما نقول يا جعفر مثلا ليش نقول بالضم ليش نبني على الضم لأن هذا لما نقدر منع المنظور يشتغل محل بحركة الفاء هل أولى قوة لا ما تقدر لأن تقدر تنطق بالضم على يا أخي في حركة بنا يا شيخ حركة بنا وين البنا وين البنا الفتحة وين البنا على الفاء حركة البناء البناء من قال لك على البناء هذا بنية حرف الكلمة بنية الكلمة لا ما بنية على هذا بنية البنية أبدا ما بنية على هذا ايش بمنصو طيب يا شيخ شوف هذا الذي يقول اللي يحدثوه اللي يمنع لهم أن يفهموا القواعد العربية ما نفس يا شيخ هذا تغير مرجع جعفر خلاص انا اللغة يعني ليش تفرق خليني اقول لك خليني حركة الفتحة دي موجودة من اول وقت